بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته اليوم الدين وبعد. فكنا قد انتهينا ولله الحمد وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من دراسة كتاب الناسخ والمنسوخ وأبواب الناسخ والمنسوخ، لكن بدت لإخواني بعض التساؤلات، وحق لهم أن يبدوا التساؤلات أو التنبيهات، فالباب مفتوح لهم لطرح أي شيء يتعلق بهذا، علما بأننا قد انتهينا من دراسة الكتاب الدرس السابق الناسخ والمنسوخ والآيات التي تعرضت للنسخ. ولكن كما قال ربنا سبحانه: وما كان عطاء ربك محظورا، وكما قال أئمتنا وعلماؤنا: كم ترك السابق للاحق. فهناك بلا شك البشر يعتريه النسيان، يعتريه الخطأ، فأي سؤال يرجى طرحه فأهلا وسهلا، وأي تنبيهات فأيضا مرحبا وأهلا وسهلا بها وبقائلها. فأخونا فضيل الشيخ سيد بيومي حفظه الله يورد بعض التنبيهات أو بعض التساؤلات أو بعض الإفادات، هو أو سائر إخوانه وفقهم الله، فنستمع إن شاء الله لما سيلقيه، على أن نبدأ بمشيئة الله تعالى، وإذا أحيانا الله سبحانه الدرس القادم بإذن الله تعالى في الناسخ والمنسوخ من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالله تعالى التوفيق. فمرحبا وأهلا وسهلا فضيلة الشيخ سيد بيومي حفظه الله تعالى. مرحبا بك فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، مرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين المشاهدات لهذا اللقاء النافع المتعلق بمبحث من مباحث الكتاب العزيز، ألا ومبحث الناسخ والمنسوخ. وقد ذكر شيخنا حفظه الله في نهاية كتابه، أخوك يقول لك ارفع وقد ذكر شيخنا حفظه الله تعالى الله في نهاية كتابه الناسخ والمنسوخ فوائد جمة ذكر بعضها بعض إخواني في اللقاءات الماضية، ذكر بعض إخواننا. الشيخ سيد من شدة حيائه يعني يظهر منه ما صدر، وفقه الله لكل خير. الله يكرم الشيخ. وإلا وفى رجل أسأل الله له السداد والتوفيق والعمل الصالح ونعم المعلم، جزاه الله خير. جزاك الله خير الشيخ. فذكر بعض إخواننا في اللقاءات الماضية طرفا من هذه الفوائد، وبقى لنا بعض الفوائد نطرح على فضيلة شيخنا حفظه الله وياكم، مع سؤال ربنا أن يسدده وأن يوفقه ويجعل الحق دائما على لسانه. آمين. فضيلة الشيخ، نعم، إئذن لنا بشيء من هذه الأسئلة. تفضل حبيبك الله. هناك آيات نسخت حكما ومع ذلك لا يجوز نسخت حكما أو نسخت حكما تفرق؟ لا، نسخت بالفتح. آيات نسخت حكما ماشي. ومع ذلك يعني ناسخة. نعم، آيات ناسخة. نعم. ومع ذلك لا يجوز العمل بالمنسوخ كما في عدة المرأة المتوفى عنها زوجه. ومع ذلك لا يجوز العمل بالمنسوخ، أي الأصل هذا. نعم. الأصل أن نعم. المنسوخ لا يجب العمل به. نعم. لكن قد يبقى الاستحباب. نعم، هو قد يبقى الاستحباب. أحسنت والله. ده بقى سؤالي. نعم. بينما هناك آيات نسخت حكما ومع ذلك يشرع العمل بالمنسوخ، كآية المصابرة، مصابرة المسلم في الجهاد أمام عدوه، فنريد مفضيلتك. أنت مثلت بذلك. نعم. ففضيلتكم، فما هو الضابط بين الصورتين؟ يعني أخوكم يقول فضيلة الشيخ سيد هناك آيات ناسخة ولكن المنسوخ لم يزل يعمل به، لكن نسخ الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة، هناك آيات ناسخة ولا يعمل بها، ما الضابط في ذلك؟ يعني كيف أميز هذه من تلك؟ لا بد من قرينة أخرى، عمومات الشريعة إذا كان في المسألة أدلة أخرى هي التي تحملنا على الاختيار، اختيار الجواز أو اختيار عدم الجواز كمثال لذلك مثلا. قول الله تعالى في كتابه الكريم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومعناها عند الجمهور احترازا من رأي ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يستطيعون صيام رمضان ويريدون الفطرة، إن هم أرادوا الفطرة مع استطاعتهم وعدم مرضهم وعدم سفرهم، إن هم أرادوا الفطرة أفطروا وأطعموا ما كان كل يوم مسكينا. كانت إباحة لأي شخص يريد أن يفطر، تفضل افطر، لكن عليك إطعام مسكين ولا تعيد. وعلى الذين يطيقونه فدية قدرها كم؟ قدرها طعام مسكين. نسخت هذه الآية بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقوله فليصمه مانع لنا من الفطر، فنقول حينئذ لا يعمل بالآية المنسوخة في هذا الباب عند الجمهور، لأن المنسوخة التي هي وعلى الذين يطيقونه فدية. وقلت احترازا عن رأي ابن عباس، لأن ابن عباس خالف الجمهور وقال هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضى والحامل، لكن جرى الجمهور على ظاهر الآية: يطيقونه يستطيعون صيامه. فهنا الذي حملني على أن أقول إن الآية المنسوخة لا يعمل بها قنينة اللفظ وأحاديث رسول الله: بني الإسلام على خمس، منها وصوم رمضان. الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن تصوم رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذه القرائن جعلتنا نقول ماذا؟ بأن الآية المنسوخة لا يجوز العمل بها الآن. لكن مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الصحابة عجز كثير منهم عن تقديم صدقة وهو يريد أن يناجي الرسول في أمر، فنزلت الناسخة: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. نسخت الوجوب. لكن هب أنني أردت أن أناجي رسول الله فقدمت بين يدي نجواي صدقة، هل أمنع من غير إيجاب؟ لماذا لا أمنع؟ لأن الله حرضني على الصدقة ورغبني في الصدقات وحثني عليها ربي سبحانه وتعالى. فقرائن أخرى هي التي جعلتني أقول هنا يجوز أن أعمل بالآية، والذي نسخ الوجوب لم ينسخ الاستحباب، ما شاء الله. عاشوراء ما شاء الله، نهى النبي أو كان ثم أمر فرض بصوم عاشوراء، نسخ صوم يوم عاشوراء بفرض رمضان، لكن بقيت الفضيلة في صيام عاشوراء استحبابا لقول رسول الله: صوم يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. والله أعلم. فقرائن هي التي تحملني على القول بأن العمل ما زال باقيا أو أنه ألغي تماما. والله أعلم. مسألة مناجاة الرسول أمر انتهى بلا شك. أنا أتكلم كمثل في زمانهم. أنت الآن بقى عندك يقول لي ويس طبعا الفارق خالص، يعني أنت عايز تكلمني الحكومة تقول كده، ما تكلم كده، لازم تقدم عرض حل دمغة. ما عرفش تعرف عرض حل الدمغة دي ولا أبو طارق يعرفه؟ ما في واحد يكتب طلب لمحافظ ولا لرئيس مجلس قروي ولا يعني كل قدم طلبك على عرض حل دمغة. يعني عرض حل دمغة ورقة زي هذه، ورقة بيضاء على دمغة، كانت أيامنا وإحنا صغار بعشر قروش، تساوي الآن 10 جنيه. عشان نقدم أي طلب لأي واحد سواء يرفض أو يقرأ، سواء يرفض أو يقبل، لازم تكتب طلبك على عرض حل دمغة. عندك كده ولا مكان؟ كله كان في كل البلاد كده، بلاد الفقيرة تعمل كده، تجيب طلب مدموغ زي الآن طابع الشرطة، الآن طابع الشرطة تقدم ورقة يقول لك حط على طابع الشرطة، يعني هو نوع، يعني نوع من الرأي يعني اللي مش لازم أكمل. جزاك الله خير شيخ، زادك الله توفيق وسداد. يعني الذي فهمناه من كلام فضيلتكم النظر القرائن أو الطالب الصغير أمثالنا يراجع العلماء ومفهومهم في هذه المسائل، إنه الواحد قد لا يستطيع أن يصل. جزاك الله. نعم. فضيلة الشيخ، لاحظنا في كتابك المبارك الناسخ المنسوخ في كتاب الله أنكم تجتهدون في الجمع بين الآيات وتدفعون التعارض بقدر استطاعتكم. لست أنا. نعم. إنما أنا تابع. نعم. تابع لأهل العلم من قبلي، هم يجمعون بين الآيات. تفضل. نعم. فهل معناه نعم فهل معناه أنه ليس ثم آيات نسخت وتعذر الجمع، أم أن هناك بعض الآيات تعذر الجمع وصرتم فيها إلى الناسخ والمنسوخ؟ لا ريب أن هناك آيات يتعذر فيها الجمع، لا ريب أن هناك آيات ناسخة وأن هناك آيات منسوخة، هذا ما قررناه ولا ما درسنا الكتاب من أوله، ما درسنا الباب من أوله. الله قال ما ننسخ من آيات أو ننسي أن أتي بخير منها أو مثلها، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. فهناك بلا ريب آيات نسخت آيات، سواء قلنا مؤقتة أو قلنا بالنسخ الواضح البين. التي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا أنها زنت أو أنه زن فأمسكهن في البيوت، حبسوا المرأة حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، حبسوها حتى يتوفها الموت أو يجعل الله له سبيلا. نزلت بعد سواء أحد الآية الزنية والزني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فانتقلنا من الحبس في البيت إلى الجلد، سواء قلنا بالنسخ أو قلنا أنها كانت مؤقتة إذ الله قال أو يجعل الله لهن سبيلا. هناك آيات كثيرة ومن أشهرها إذا قلنا بالتحويل القبلة كفعل، لم تكن هناك آية أمرة بالتوجه لبيت المقدس لكن الله أقر نبيه على التوجه لبيت المقدس طيلة العهد المكي بعد فرض الصلوات 5 إلى أن تحولت الصلوات إلى قباء، في والصحابة في قباء أمروا بالتحول إلى بيت المقدس، الله أقر نبيه على الصلاة إلى بيت المقدس، أليس كذلك؟ نعم. بلى. واستمر هو والصحابة يصلون إلى بيت المقدس بإقرار الله لهم، أقرهم الله على الاتجاه إلى بيت المقدس، وكان الرسول يرغب ولو كان جائزا له أن يتحول لتحول، كان يرغب في أن يتجه للكعبة ويقلب وجهه في السماء راجيا ربه أن يحوله إلى الكعبة لاحتجاجات المشركين. أنت تقول أنت يا محمد عليك الصلاة والسلام تقول أنت على ملة إبراهيم، طيب لماذا لا تتجه إلى بيت إبراهيم الذي إلى البيت الذي بناه إبراهيم وتخالفه وتتجه إلى بيت المقدس؟ لذلك لما جاءت أمر بالتحول قال الله تعالى في كتابه الكريم لئلا يكون للناس عليكم حجة أنا أجيب الآية من أولها بس مطلعها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. الناس كانوا يحتجوا على الرسول، طيب أنت تدعي أنك على ملة إبراهيم لماذا تخالف قبلته؟ واليهود يحتجون أيضا يقول اليوم هو على يزعم أننا على باطل، طيب لماذا يتجه إلى قبلتنا؟ يقول اليهود هكذا لماذا يتجه إلى قبلتنا ويقول أنتم على باطل، والمشركون من الاتجاه الآخر لماذا يدعي أنه على ملة إبراهيم ويخالف الكعبة التي بناها إبراهيم. فكان عليه الصلاة يقلب وجهه في السماء راجيا، فلما نزلت كيف تجمع أنت الآن، وأنه كان يصلي إلى بيت المقدس وأمر بالتحول إلى الكعبة، ما فيش وجه الجمع، هتقول صلي إلى هذه وتلك، لا يمكن أن تقول صلي لبيت المقدس لا، إلا في حالات اضطرارية كمسافر على الرحلة أو نحو ذلك. نعم، بشكر لكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. فضيلتكم ذكرتم في كتابكم من هذا المبارك النافع أن كثيرا ما يكون المؤدى واحد من ناحية العمل والتطبيق، سواء قلنا بأن آية منسوخة أو غير منسوخة، نريد مثالا لتوضيح هذه المسألة. المؤدى واحد؟ نعم، ذكرتم أن كثيرا ما يكون المؤدى واحد من ناحية العمل والتطبيق، سواء قلنا بالنسخ أو قلنا بعدم. المؤدى واحد، يعني أحيانا أنا أقول الآية منسوخة ومع ذلك سأبقى على رأيي الأول، مثلا على عملي، مش لا مش على رأيي، يعني سنقول مثلا مثال مثال من الأمثلة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأمر الصحابة بكف اليد، صح كده؟ جميل. قبل فرض القتال. نعم. فرض القتال ونسخ قول كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة بقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أو بأيت السيف من سورة براء. لكن أحيانا أنا عاجز، ما شاء الله، أنا عاجز عن عدو، يعني ما أستطيع أن أقاتل عدوي المدجج بالسلاح وأنا أعزل عن السلاح، فحينئذ الآن موقفي أنا، عملي أنا الآن هو نفس عملي في قبل النسخ، قبل النسخ لعلة أخرى، ليس لأن العمل الجديد ممنوع منه، لكن عدم استطاعاتي مباشرة العمل، ما شاء الله، عدم استطاعتي. على هذا الغرار أشياء كثيرة لكن لا أستحضر الآن، ومبسوطة في سناء الكتاب. جزاك الله كل خير. والعفو عن الناس أيضا، أكثرها في العفو عن الناس، العفو عن نعم تفضل. أحسنت، زي ما قال قول، هل قول الله تعالى الذي ذكر من قبل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه ليست في بابنا. أخوكم عبد السلام يشير إشارة إلى أننا إذا قلنا منسوخة أو كانت مؤقتة بوقت، فالمؤدى واحد، إذا كان قلنا أنها منسوخة فانتهينا إلى ماذا؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذا قلنا إنها كانت مؤقتة فانتهينا أيضا إلى أن النبي قال خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فالمؤدى واحد كده. سأقولنا بالتوقيت، لكن أخوك شيخ سيد يذكر لم يذكر التوقيت لما يذكر النسخ. نعم جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، ما ممكن ستجد القول مثلا في لكم دينكم ولي دين، تفضل واصل. هل الزيادة الواردة في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام على نص الآية يعد ناسخا أو يكون من قبل الزائد الذي لم يرد في كتاب الله؟ لأن بعض العلماء عده ناسخا، فالسليم له ذلك؟ يعني مثلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، المحرمات المذكورة عدد، لكن جاءت السنة بذكر مثلا تحريم المرأة وعمتها، المرأة وخالتها ونحو، في قول تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، فجاء الحديث المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة أختها، وكذلك قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نبي السباع ومخالب الطير ونحو ذلك. هذا من ما تنسحب عليه قواعد النسخ، النسخ، ستقول النسخ إلغاء حكم بحكم آخر متراخي عنه، نسخ محو حكم والإتيان بحكم آخر. لكن قوله تعالى أحل لكم ما وراء ذلكم إباحة، إباحة أن نتزوج، لكن زيد على ما هو موجود، زيد على ما هو موجود قسم آخر، فلا نسميه نسخ، لأن النسخ متى يكون؟ إذا أحل ما ذكر. قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، ما أستطيع أن أقول منسوخة لأن باقي على تحريمها، لكن أضيف، والإضافات لا تسمى نسخا، أضيف إليها الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لكن الذي قد يشكل قول الله تعالى، الذي قد يشكل فهمه، فهم قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فمعنى أن المحرمات فقط الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. لكن هل هذا يجوز لي أن أكل قطط؟ ليست مذكورة في الآية. أكل الكلاب أو أكل الضفادع مثلا أو أكل الحنشان ثعابين أو فقد يشكل، لكن جوابه اتضح من قبل أن قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه في وقت نزول الآية. لما نزلت الآية لم تكن هناك أشياء محرمة إلا هذه الأشياء التي ذكرها الله في كتابه. انتقل الرسول إلى المدينة وتقدم الزمن، فحرم النبي أمورا كما حرم نكاح المتعة مثلا والحمر، الحمر الأهلية عام خيبر، يعني صورة الأنعام مكية كما لا يخفى عليكم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه مكي. بعد في خيبر في المدينة بعد سنوات من الهجرة حرم النبي لحوم الحمر الإنسية الأهلية التي يركبها الناس، فكذلك حرم النبي كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فسنحمل قوله قل لا أوحي إلي قل لا أجد فيما أوحي إلي على وقت نزول الآية، لم يكن محرما إلا هذه الأشياء المذكورة، بعد ذلك حرمت أشياء، فلا نقول الأشياء التي حرمت نسخت، إنما أضيفت، والإضافات لا تسمى نسخ، نسخ النقل. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذا قال الصحابي أن آية كذا نسخت بآية كذا، هل يسلم لقوله مطلقا؟ لا يسلم لقوله إلا إذا أطبق الصحابة على موافقته فيما ذهب إليه. فقد يقول صحابي آية كذا نسختها آية كذا، ويعارض من صحابي آخر، يعارض من صحابي آخر، إذا اتفقت كلمة الصحابة على شيء هم أئمتنا رضي الله تعالى عنهم. نعم جزاكم الله خير. آخر سؤال فضيلة الشيخ فيما استطعت من كتابته، بعض العلماء يقولون أن السنة بعضها نسخت بآيات قرآنية، وضربوا بذلك أو لذلك أمثلة، منها نسخ إباحة الكلام في الصلاة بقوله تعالى وقوموا لله قانتين ونحو ذلك، فهل يسلم لهم هذا القول؟ وهل هناك أمثلة أخرى لهذا المعنى؟ وإذا أنت قررت ما ذهب إليه أهل العلم جمهورهم باستثناء الإمام الشافعي أن السنة تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة، وأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن الوحي عام ليس القرآن فقط، فستقول بنسخ السنة القرآن، هناك أمثلة بنسخ القرآن للسنة. أنت تسأل عن نسخ القرآن للسنة؟ لا، القرآن نسخت السنة النبوية، آيات قرآنية نسخت السنة. أشهر مثال لهذا قصة الحديبية، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اتفق مع أهل الشرك لا يأتينا منكم مسلم إلا ورددناه إليكم، ولا يأتيكم منا رجل كفر لا نريده. حاصل الكلام إذا كان هناك رجل مسلم كفر وذهب إلى المشركين لا يرده المشركون، لكن إذا كان في مسلم أو عفوا كافر أسلم ورجع إلى الرسول يلزم الرسول بإرجاعه. فجاءت المؤمنات مهاجرات، هن مسلمات، فالمشركون يريدون المهاجرات للاتفاق أنهن أسلمنا يرجعن إلينا. فأنزل الله لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، قال لا ترجعهن إلى الكفار يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار إلا هن حل لهم ولهم يحلون لهن. والباب فيه أدلة أخرى كثيرة، لكن مباغتها بالسؤال أحيانا يغيب عن الشخص الاستدلال. بارك الله فيك، ما شاء الله زادك التوفيق بالشيخ. لا قلت القبلة كانت سنة، التوجه إلى بيت المقدس كان سنة، لا ما نستطيع أن نقول عليه. لو كانت باختيار رسول الله لا تحول هو بدون أن يقلب وجهه في السماء. الشيخ صوم عاشوراء مش من سنة الرسول ونسخ مثلا بقية الناس. صوم عاشوراء كان فرضا، وهذا كان بالسنة، ما عندنا في القرآن آية كانت تفرض صوم يوم عاشوراء على وجه الخصوص. القبلة الأولى لم يكن لك نص يفرض علينا الله به صوم عاشوراء، إنما كانت سنة. نعم. القبلة الأولى القبلة الأولى تكلمنا عليها نسخت بالآية. لا القبلة الأولى قلنا لا، لأن لو كانت باختيار رسول الله كان قد توجه إلى بيت المقدس، كان قد توجه إلى الكعبة، لكن كان يرى عفوا كان يقلب وجهه في السماء رجاء أن ينزل عليه نص يحوله الله به. جزاك الله كل خير. نعم تفضل. الجمرة الجواز نقول لك كده الجمرة، أخوكم ينقل كلام لذلك أنا الجمهور على الجواز. نعم تفضل، من له سؤال في الباب. بعض الحنفية يقولون أن النسخ زيادة على النص، هل هذا يعني ومنع النسخ بالقرآن؟ شذ بهذا عن الجمهور، هذا ذكر في مباحث في تعريف النسخ في أول الأمر، هل الزيادة على النسخ على النص نسخ، هل الاستثناء نسخ، هل التقييد نسخ، التخصيص نسخ، تقدمت أمثلة على ذلك كثيرا. بارك الله فيكم وحفظكم الله. في الختام نشكر الله عز وجل ثم نشكر شيخنا على ما قدم من علم طيب ومنهج الكتاب والسنة، نسأل الله أن يثبته عليه وأن ينفعنا بهذا العلم المبارك، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. جزاك الله كل خير ولك بمثل، حفظك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.